بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم التي كتب الله ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ولا Oh.

فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Thank you. Thank you. Yeah. فمن شاء مآبا Girl.